بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في علامات القلب، كيف نعرف أن في الموزون حصل قلب؟ قلنا أنه هناك ست علامات، ست طرق يفهم منها ماذا القلب، نعرف القلب. بعد ذلك إذا عرفنا القلب نقول وزن الكلمة كذا. ما يمكن أن نقول وزن الكلمة كذا من دون أن نعرف ماذا حصل فيها قلب أو لا لم يحصل فيها قلب. فمعرفة القلب بست طرق، قرأنا طريقين أو علامتين، قلنا بأصله نعرف يعني بالمصدر وبأمثلة اشتقاقه. العلامة الثالثة يقول بصحته مع وجود شرائط الإعلالة. هذا لابد أن نقيد هذا القيد، بصحته مع وجود شرائط الإعلالة. نلاحظ الكلمة فيها شرائط الإعلال، القواعد الإعلالية تنطبق عليها ولكن لم تعل، بل تبقى ماذا؟ صحيحة، لم تجري القاعدة الإعلالية. القاعدة الإعلالية موجودة، وطبقا للقاعدة الإعلالية ينبغي ماذا؟ الإعلال، ولكن هذه الكلمة لم تعل، باقية على صحتها. صحتها مع وجود الإعلال، مع وجود الإعلال، دل على أنها ماذا؟ مقلوبة. ولو لم تكن مقلوبة، لو لم يكن فيها قلب لوجب الإعلال، صح لو لا؟ مع وجود الإعلال، مع وجود قواعد الإعلال. الآن نرى أن الشرائط الآن موجودة لم تعد، فنحكم على أنها نحكم بأنها محصلة فيها قلب. يمثل مثل يقول أيسة، أنت أذكر مثل ماذا؟ أيسة ها؟ هو لا أذكر مقلوبة يأسة، نقول ماذا؟ أيسة، إذا ما نقلنا الحركة معها حتى ما أيسة وأيسة. المهم أنه يقول أيسة أو أيسة وزنها نقول حتما عطلة، وزنها عطلة، وهي مقلوب ماذا؟ مقلوب يائسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يائسة هذا مثال يائي، مثال يائي مهمود العين، صبحكم الله بالخير. يائسة على وزن فاعلة، مثال يائي يعني مثل للفاء يائي. مهمود ماذا؟ مهمود العين. قلب صار ماذا؟ صار أيسة أو أيسة. ظاهره هو على أيسة الهمزة فاء والياء ماذا؟ عين، يعني مهمود الفاء، مهمود الفاء أجوف. لكن هذا نقول ليس مهمود الفاء أجوف، بل هو مثال يائي يعني مؤثر للفاء يائي ومهمود العين. لاحظوا هذه كلمة أيسة شرائط العين موجودة فيها، ما هو شرط العلاج؟ الياء حرف إلا مفتوح، الياء حرف إلا قل متحرك حتى مفتوح أو مكسور، مو مهم أيساء أو أيساء، ياء حرف إلا متحرك ما قبله فتح تلقى على تقتضي قلبه. نقول ماذا في آسة؟ المفروض نقول فيه ماذا؟ آسة، ولكن ما قلنا آسة. هذا عدم قلب الياء ألفا، عدم قلب الياء ألفا يدل على أن أصله ماذا؟ أصله يائسة، أصله يائسة، وحصل قلب فيه. الفاء نقلت إلى مكان العين والعين قلبت إلى مكان الفاء. واضح هذا المسألة؟ وممكن واحد يأتي ويقول هذه مندرجة تحت القاعدة الإعلالية، تحت القياس الإعلالي. كيف؟ حتى لو قلنا أنه يحصل فيه قلب، يعني ولو قلنا أنه فيه قلب، المفروض أن يدخل تحت القياس القاعدة الإعلالية. القياس الإعلالي قاعدة الإعلالية، القاعدة الإعلالية أيسا يا حرف إلا متحرك قبل مفتوح، المفروض ماذا؟ ينقلب. نقول ينقلب متى؟ إذا كان أصله داخل إذن تحت قادة الألالية. لاحظوا إخواني كيف الإشكال. نقول هذا فرع، هذا فيه قلب صح؟ نقول فيه قلب، لا بأس سلمنا فيه قلب. المستشكل يشكل يقول نسلم معكم أنه حصل فيه قلب، ولكن مع وجود القلب إذا حصل القلب يندرج تحت القياس الإعلالي، يعني تحت القاعدة الإعلالية. القاعدة الإعلالية ما هي؟ الياء حرف علة، متحرك ما قبله ماذا؟ مفتوح، يقلب تقلب الياء إلى ماذا؟ إلى ألف. نقول هذا لا يدخل تحت القياس الإعلالي، الفرع لا يدخل تحت القياس الإعلالي إلا إذا كان الأصل أيضا داخل تحت القياس الإعلالي. ثم هذا المستشكل لماذا يشكل هذا الإشكال؟ يستشكل لأن في الإخوان لاحظوا في الطريقة الأولى قلنا ناء يناء، شنو أصلها؟ ناء ناء يناء الناي. قال ناء يناء مقلوب ناء يناء، من أن فهمنا من الأصل، لأن الأصل ماذا؟ الناي. وهناك مع أنه فرع، مع أنه في قلب، لكن دخل تحت القياس الإعلالي أم لا؟ لاحظ الإشكال دقيقها. في ناء يناء ما قلنا أصل ناء يناء، ناء أصل ناء ياء، ناء كذا ناء ياء. في هذه القاعدة في الأصل الثالث أو العلامة الثالثة يقول نفهم أنه حصل فيه قلب لأنه لم يحصل فيه إعلالة، نفهم أنه مقلوب لصحته، لصحته حيث أنه لم يعال فنحكم على أنه مقلوب. بالنسبة للطريقة الأولى يجب أن لا نحكم على بإعلاله، لأن يناء مقلوب ناء يناء أم لا، فالمنبوط أن يبقى على ماذا؟ ناياء. نقول ناياء ينياء ناياء ينياء. لماذا قلبنا الياء؟ لماذا قلبنا الياء مع أنه مقلوب؟ أنتم تقولون المقلوب يصح لم يعل، هناك حصل فيه قلب، لماذا جئتم في عليه قاعدة الإعلالية؟ المفروض أنه لم يعل يبقى على حاله. نقول ناياء ينياء، ما نقول ناء يناء. يقول فرق بينهما، فرق بيننا أيناء وبين أيس أو أيس أيس أيس أو أيس. كيف نقول هناك إنما علّ جرت القاعدة الإعلالية ودخلت تحت القياس الإعلالي لأن أصله أيضا داخل تحت القياس الإعلالي، لأن أيناء أيضا داخل تحت القياس الإعلالي. ولكن ما نحن فيه أيس أو أيس لم يعل يبقى على صحته، لماذا؟ لأن الأصل أيضا لم يدخل تحت القياس الإعلالي، فالإندراج تحت القياس الإعلالي يتبع الأصل، الفرع يتبع ماذا؟ يتبع الأصل. واضح إن شاء الله نقرأ هذه وبصحتي إخواني، وبصحتي تقيدنا بقيد، وبصحتي مع وجود موجب الإعلال، بصحته مع وجود موجب الإعلال أو شرائط الإعلال. كأيسة فإن وزنه عقل، عنده عقل يقول، ولولا حتى أنه قال وزنه عقل بعد نعرف أنه أيسة، ولولا أنه مقلوب أيسة لقيل آسة على قياس آبة، آبا أوابا أوابا أوابا قلبت الواو، ماذا قلبت الواو؟ ألفا للتحرك وانفتاح ما قبل آبا يؤوب. إخواني أنا ماذا قلت أوابا؟ ما قلت أيابا، لأن مضارعه يؤوب، نفهم من المضارع آبا يؤوب فقلوا أوابا، مثل قال يقولوا أوابا. الواو حرف إلا متحرك ما قبله فتحة قلب ماذا؟ ألفا. آيسة أيضا المفروض أن نقول آسة، صحة لم يعال فنعرف أنه مقلوب على قياس آبة. وهذا هذا أصلا أيضا ماذا؟ هيبة يهيبو هذا. فالإنجراد هذا فالإنجراد، أخوان تكتبوا جواب عن سؤال مقدر، جواب عن سؤال مقدر، دفع دقل دفع دخل أو جواب عن سؤال مقدر. السؤال بيناه قلنا ماذا، لماذا لم يدخل تحت قاعدة القياس العلالي مع أننا أينا أو دخل تحت القياس العلالي؟ يقول فرق بينهما. فالإنجراد بعد القلب تحت القياس العلالي عن القاعدة العلالية بعد تحت القياس العلالي غير مفيد. هذا الاندراج غير مفيد هنا. لماذا غير مفيد؟ إن لم يندرج الأصل فيه. إذا اندرج الأصل تحت القياس العلالي نقول أيضا يندرج تحت القياس العلالي، مثل ناء يناء، لأن أصل ناء يناء داخل تحت القياس العلالي، لكن آيتا لم يدخل تحت القياس العلالي، فإذا هذا يبقى على صحته إن لم يندرج الأصل فيه كما في آيات، بخلاف ما إذا كان الأصل أيضا كذلك، أيضا كذلك يعني أيضا داخل تحت القياس الإعلالي، نحو ناء يناء، راء يراء، يعني إخواني راء يراء مقلوب ماذا؟ راء يراء، العرب يقولون راء يراء، كما يقول راء يراء يقول راء يراء، حصل في قد لماذا؟ لأن الأصل دخل تحت القياس الإعلالي. خلاص هذا انتهينا منه. الطريقة والعلامة الغالية بقلة استعماله، قلة استعماله. أخوان لاحظ أخواني، مثلا نلاحظ كلمتان معناهما واحد ومصدره، مثلا ما نقول المصدر الآن، نقول معناهما واحد، ولكن نرى هاتين الكلمتين اللتين معناهما واحد أحدهما أو إحداهما تستعمل بقلة والأخرى تستعمل ماذا؟ بكثرة. نقول التي تستعمل بقلة حصل قل فيها، طبعا المادة واحدها بشرط أن تكون المادة واحدة، الأصل واحد، الأصل واحد. والتي تستعمل بكثرة ماذا؟ نقول هي الأصل. والأمثلة كثيرة، مثلا آرام وآدور وآراء، لاحظوا كلمة آرام، كلمة أخرى آدور، كلمة ثالثة آراء، كلمة آراء. طبعا بالنسبة لكلمة آدور قلنا في أول البحث بينا آدور مفردها ماذا؟ مفردها دار، وأصل دار ماذا؟ دور، دورون، عفوا دار وارون، طلبت الواو ماذا؟ ألف الطار الدار. جمعها المفروض ماذا يكون جمع دار؟ أدور، أفعل، أفعل، نعمل موازنة، أدور، ثم قلت أدور، تغلى الواو ماذا؟ همزة، هذا الأصل، فإذا الأصل أدور، ولكن حصل منه ضغط في قلب مكاني، يعني غيرنا مكان الهمز الدال والهمزة، فصار دور، صح؟ الهمز استمعت همزة كانت بكلمة واحدة أو الأولى متحركة والثانية ساكنة، قلبت الساكنة بحركة من جنس حركة الأولى، فصار دور على وزني قل. كلمة آرام مفردها ماذا؟ مفرد آرام رئم، ريم نقولها أفضل رئم، رئم تجمع على وزن أفعال، رئم تجمع على وزن أفعال، فجمعها أفعال، أفعال. نعمل موازنة، يصير آل، أحسنتم، آل آم، آل آم على وزن أف آل. كيف صارت آرام؟ نقول حصل ماذا؟ قلب بالمكان، يعني مكان الراء والهمزة تغير فصار آرام، آرام على وزن ماذا؟ على وزن آل. ثم حصل ماذا؟ حصل انقلاب، هذا قلب وهنا حصل ماذا؟ انقلاب. الانقلاب ما هو الانقلاب؟ الهمزة قلبت ألفا، اجتماع همزتين في كلمة واحدة مر علينا، إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة والأولى متحركة والثانية ساكنة تقلب الساكنة من جزء حركة الأولى، فالشفة يصير آرام. آرام يستعمل، آرام أيضا آرام أيضا يستعمل، استعمال هذا كثير واستعمال هذا ماذا قليل. نقول القليل مقلوب والكثير ماذا هو الأصل، صح ولا؟ آرام على وزن أفعال، آرام آرام على وزن ماذا أفعال، وآرام قليل وهذا كثير، نقول هذا الأصل على وزن أفعال. لاحظ أخوان ماذا ثاني أكرر، رام تجمع على وزن ماذا على وزن أفعال، وعندنا كلمة مثلا آرام وآرام، آرام قليل آرام كثير، نقول آرام على وزن أفعال لا آرام، الآن على وزن أفعال. فإذا الآن كيف يكون؟ نقول حصل فيه قلب. نلاحظ الحروف الأصلية، نرى أن العين إجت مكان الفاء والفاء راحت مكان العين، فصار على وزن أفعال. آراء أيضا كذلك، آراء والأصل الوزن ماذا؟ أفعال. نعرف من الخارج والأصل الوزن ماذا؟ أفعال. وكلمة آراء مفعده ماذا؟ رأي، صح ولا رأي؟ أصل مصدر ما رأي، نعمل موالنا يصير آر آ، عفوا آر آ آر آر آ، فن آراي آر آي هي يعني أصل آر آي، لكن الياء بعد الألف ماذا تقلبه همزة يصير آر آر آ، واضح لولا؟ آر آر وآر آ، آر آ على وزن أفعال. ثم حصل ماذا؟ حصل قلب مكان راء والهمزة، الراء جت مكان العين مكان الهمزة والهمزة جت مكان الراء، يعني الفاء جت مكان العين والعين جت مكان الفاء، فطار ماذا؟ صار آ راء أ لا. ثم قلبت الهمزة ماذا ألفا، صار ماذا صار عفوا صار آ آ على وزن أعفال أعفال. نعم الأصل همزة، حتى أرى هو بالكتاب كاتب بدون همزة، مالك كاتب بدون همزة خطأ كتابه، لا لا نحن ملاك اللفظ نحن ما أدغمناهم مع بعض، نحن قلبنا ما أدغمنا، القلب غير الإدغام. لاحظ همزة ننفض الهمزة والهمزة الثانية قلبت ألف، فالهمزة الأولى بد أن تكتب. لاحظ الكتاب القرآنية، كتاب القرآن في القرآن آمنوا، كيف يكتب آمنوا؟ ما يكتب هكذا آمنوا، يكتب ماذا؟ يأتي بهمزة أول أول آمنوا، وهذه هذا هذا مد، هذا يعني يقع بالمد آمنوا، عندنا همزة آمنوا، همزة ساكنة وهمزة متحركة، الأولى متحركة تبقى ما تقلب، رسم الخط الصحيح هو هذا، الهمزة الثانية ماذا تكتبه؟ بالكتاب كاتب ما كاتب الهمزة، هذا خطأ منه، رسم الخط الحقيقي هذا. لاحظ لك ماذا لفظ أول، أول شيء لفظ ماذا لفظ همزة لفظ، لا هذا ألف ليست همزة، هذا لا هذا الألف مكان الهمزة التي قلبناها ألف، المد المد الصوت فقط، هذا فوق الألف نكتب مد، هذا علامة نحن نمد صوتنا، الملات ما هو التلفظ، ماذا تلفظنا؟ جئنا بالهمزة حتى بآدم، عادي أو كامل؟ ما أنا بغيت بالحق، أنا من بغي الحق، هذا هذا هو الصحيح، يعني الهمزة لابد تكتب، الهمزة نأتي ونأتي بألف، سواء كتبنا علامة المد أو لم نكتب علامة المد، المد ما تأثر، المهم همزة بعدها ماذا؟ ألف. طبعا إخواني هنا لو تلاحظون شذا العارف يقول وهذه بكرس استعماله يقول. وكذا بعضهم قال ان علامة القلب هنا ورود الآية أصلا, ورود الآية لا كرس الاستعمال. آرام ما هو أصله؟ رئم صح؟ أصله رئم. من رئم نفهم أن آرام حصل فيه قلب. آرام على وزن أفعال أم لا؟ شوف يا إخوان شوف جيدا, ما أحتاج أكتب. رئم آرام أصله رئم. ها أعمل موازنة أفعال, نعرف أن الخارج أن وزنه أفعال, أعمل موازنة. الهمزة زائدة بعد الهمزة شو يجي؟ بعد الهمزة ماذا يقابل الفاء؟ راء. فالآله ماذا يقابل العين؟ همزة. بعد ألف الجمع أمي, فلن نعرف الأصله. الطريقة الثانية وهذه أفضل الطريقة, نجي إلى كلمة آراء. صح آراء, ما هو أصله؟ الأصل أصله ماذا؟ رأي صح. اعمل موازنة جمع ماذا يجمع؟ احنا عرفنا الخارج انه يجمع على وزن افعال. طب نعمل موازنه صح لنا في اراء, فنعرف اراء مقلوب. جار تجمع على وزن افعل صح لنا, نعمل موازنه في ادور او ادور, فنعرف ان ادور ماذا؟ مقلوب. من الاصل نعرف, نعرف من الاصل, لان الرئم راءه مقابل الفاء, همزته مقابل العين, والميم مقابل ماذا؟ مقابل اللام. من الأصل نفهم. ولذا هو يقول بعد أن نقرأ العبارة ويقول وفهذه ما وقع الاتفاق, لاحظوا. وبقلة استعماله, هذا الطريقة الرابعة, وبقلة استعماله إخوانا تكتبون وبقلة استعماله, بقلة استعمال المقلوب, بقلة استعمال المقلوب كآرام و آدور. قرآن مخلي على الألف همزة فقط, ما نعرف أنه هو مخلي مد صح؟ كأنه واحد يقرأ آدور يا آدور, المفروض المخلي قبل الألف همزة ومخلي عليها مد, يقرأ آدور. جمع رئم وجار, وهنا أشار إلى الأصل, هو أشار إلى ماذا؟ إلى الأصل. رأس ها هي رأم ريم رئم كثرة. ولذا نقول ريم بالتخفيف, نقول ماذا؟ ريم. الريم ما هو؟ هو الغزال الذي يميل لونه الى الابيض الى البياض. هو الغزال الذي بهذه المواصفات, مواصفات خاصة. مثلا نقول بعضهم يعطي يمتحن الطلاب المبتدئين يقول له زيد كريم, صحيح أو خطأ؟ هذا يقول خطأ لأنه زيد كريم مو كريم. هذا زيد كريم هو صحيح أيضا, لأن كاف كاف التشبيه. وريم مقلوب ماذا؟ رئم. وريم مقلوب ماذا؟ رئم. وجار أصلهما الذي أصلهما الذي ورد به الاستعمال الأكثر أرأى. لاحظوا أخوانا أصلها خطأ, الهمزة ما يكون عليها مات. المد وين يكون؟ يكون الهمزة الثانية يكون عليها مد, مو الأولى عليها مد صح؟ خطأ هذا. و آدور كاتب أدور كاتب خطأ, آدور لازم يكون آدور لا أفضل أفضل أفضل قول أد وور, لازم يكون قول أد وور. الأكثري أرأم و أد وور أو أد وور الصحيح صح ولا لا؟ فالكتاب خطأ هذه تلاحظون. فقلب يعني أرأم و أد وور قلب, فوزنهما أعفال وأعفل, يعني ولكن وزن الأصل ماذا؟ أفعال وأفعل. اتضح له هنا اخواني. بعد يقول فهذه يعني هذه الطرق الأربعة, هذه أي الطرق الأربعة, العلامات الأربعة التي ذكرها المصنف, فهذه ما وقع عليها الاتفاق من الوجوه التي يعرف بها القلب. يعني هذه وجوه اتفاقية، علامات اتفاقية بين كل الصرفين، بين كل اللغويين. وربما يتضافر على المطلوب، يعني المطلوب هو المقلوب الذي نعرف، يريد نعرف أنه حصل فيه قلب أم لا، هذا المطلوب أي المقلوب. وربما يتضافر على المطلوب أكثر من واحد، كمثلا هنا يعرف ماذا بصحة بقلة الاستعمال وبالأصل، الثاني بصحته أيضا يعرف بالأصل يأس، صح. وكذلك فكلها تعود على علامة واحدة، والعلامة الأولى العلامة الواحدة ما هي؟ الأصل. وربما يتضاف على مطلوب أكثر من واحد منها. أخوان ما هنا فارجة خطأ، هذه فارجة، هذا مو موقع فارجة ولا نقطتين. الصور هذا الآن المحقق أو المصحح أو الكاتب الصور أو منها يعرفوا، خلاها هناك، خلال لذا نخلى نقطتين. لا لا لا أفعل، لا نقطتين شارحتين ما نحتاج، فارجة أيضا ما نحتاج، لأنه هذا ترتبط قبل العبارة بالعبارة التي قبلها. وربما يتضافر على المطلوب، وربما يتضافر على المطلوب أكثر من واحد منها، أي أكثر من واحد منها، يعني من هذه الطرق. زين، النبي في هذا واو مستأنفة، واو استئنافية، جملة مستأنفة، وهي العلامة الخامسة. يقول ويعرف القلب أيضا بأداء تلك. لاحظ أخواني ماذا نقول هنا، من طرق الطرق التي يعرف بها القلب أن حصل في الكلمة قلب، يعرف بها المقلوب، هو أنه لو لم نقل، لاحظ ماذا نقول، لو لم نقل بالترك لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى اجتماع همزتين. ويجب يقول أداء تلك القلب لاجتماع همزتين. يعرف القلب بأداء، يعني انجرار إفضاء تلك القلب لاجتماع همزتين. يعني لو لم نقل أن هنا حصل قلب، لو لم نقل القلب يلزم منه ويؤدي ذلك إلى اجتماعي واجتماع حمزة مستكرة. هذا دليل منطقي معنا. لو لم نقل بالقلب لأدى ذلك إلى اجتماع حمزتين، واجتماع الهمزتين اللغة العربية مستكرة عند اللغويين عند العرب. طبعا هذه العلامة علامة عند الخليل وأصحاب الخليل رحمة الله عليه، الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، وهو شيعي، وهو أستاذ سيبويه، وهو واضع ماذا؟ أوزان العروض، وهو صاحب كتاب العين في اللغة، رجل عظيم مهم جدا. فهذا الخليل وأصحاب الخليل قائلون بهذه العلامة، لكن سيبويه تلميذه وجماعة سيبويه عارضوا وخالفوا. هنا الشارح يدخل في معركة بين الخليل وأصحاب الخليل من جهة، وسيبويه وأصحاب سيبويه من جهة أخرى. كر وطار أخذ ورد، إشكال وجواب، رد وجواب، أربع مراحل تقريبا. بعدين هو يعطي رأيه الشارح، مو المصنف، الشارح يعطي رأيه ويعطي الحق للخليل. مع ذلك يعطي الحق للخليل ويشكل أيضا على رأيه، يقول يمكن أن نقول كذا. لا أعطي أول كل البحث، أصل البحث، يعني خطة ملخص البحث. العلامة الخامسة ما هي؟ نقول معا لو لم نقل بالقلب لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى اجتماع همزتين ومستكرة. فعلينا أن نقول هناك حصل قلب. ثم يأتي بمثال مثل جاء، من جاء يجيء، جاء يجيء. أخواني جاء من أي أقسام المعتل والمهموس؟ أجوث يائي، جاء أجوف يا إمام مزلام، جاء يجيء أجوف يا إمام مزلام. اسم الفاعل من الثلاث المجرد يأتي على وزن ماذا؟ فاعل، صح. سيكون هذا ماذا؟ الأصل جاي لا لا أو لا أصلا جاي أن هل أنت نكتب صالح؟ جاء يجيء فعل يفعل الوزن من فعل من فعل يفعل ماذا نكتب أصل الوزن فاعل فاعل أدنى جاء الفعل جاء يجيء جاء يجيء فالأصل الأصل قبل الإعلال والقلب والإنقلاب الأصل تصير جاء ي جاي اون على وزن ماذا فاعل بعد الاعلال بعد الاعلال والقلب والانقلاب صارت الكلمه جائن انا اكتب بعد كل ما حدث عليه ما جاءت عليها من قواعد صارت ماذا جائن جائن عند الخليل يقول حصل فيها قلب واصحاب الخليل ولو لو لم نقل بالقلب يقول يستمع ماذا فيه همزة كيف نسأل الخليل كيف يحصل فيه اجتماع همزتين إذا لم نقل بالقلب يقول لأن الياء بعد ألف الفاعل تقلب ماذا الياء الياء بعد ماذا تقلب همزة اثنين جاء اجتماع الهمزتين ماذا مستكرة هذا مستكرة مستكرة هذا الخليل وجماعة يقول لا تجتمع همزتين ومستكرة ومستكرة أيضا يقولون بالاستكرة لكن يعملون عملية أخرى وعندهم لم يحصل قلب يحصل شيء آخر الخليل يقول لا اجتماع همزتين يحصل من ماذا اجتماع همزتين مستكرة ماذا نفعل يقول قبل أن نقلب الياء همزتان نغير مكانها يعني ننقلها إلى مكان اللام واللام ننقله إلى العين يعني ننقل الياء إلى الهمزة مكان الهمزة والهمزة مكان الياء فتصير يعني ما نعمل هذه المرحلة بل قبل قلب الياء همزتان قبل الانقلاب يحصل قلب بل يمنع القلب فنقول جاء يون على وزن ماذا قل معي على وزن ماذا على وزن فالعن لكن لو قلبنا الياء همزتين فاعل على الاصل يقول لكن هو نقول هذا يحصل قلب قلب الياء تجي مكان الهمزه والهمزه مكان الاصل جاء يون على وزن فالعن ثم تجري على نجري على جايئون نعمل معامله قاض يعني كيف نعمل معامله قاض نقول الضمه على الياء ثقيله الضمه نحذف الضمه كم يبقى تنوين الياء ما لها ياء ساكنه التقاء ساكنين نحذف ماذا نحذف الياء شف جاء على وزني فعلين. فعند الخليل جاء على وزن فاعل لكن عند سيبويه جاء على وزن طاعن الخليل ماذا يقول عفوا عند الخليل جاء على وزن فاعل عند سيبويه جاء على وزن فاعل نقول سيبويه ماذا فعلت بي جاي أصال جاء على وزن فاعل يقول نقلب الياء من هنا نقلب الياء همزة لا نغير مكانها لم نجري فيها قاعدة القلب بل نجري فيها قاعدة الانقلاب الانقلاب كيف يعني الياء تقلب همزة مثل جائئون خبطات جائئون لا هنا يقول لا أنتم تقولون مستشفى نحن نعمل قاعدته قاعدة التخفيف قاعدة التخفيف حتى لا يحصل هناك اجتماع همزتين ما يقع عن التخفيف يقول التخفيف أن الهمز اجتمعت همزتان في كلمة واحدة الأولى مكسورة والثانية متحركة. نقل المتحرك ماذا؟ يا أن يعني هذا الجاء جاء إيون كما هنا جاء إيون. أنتم قلتم جائيون غيرتم مكان جاء والهمزة. نحن قلنا جائيون قلبنا الياء الأولى همزة وثم الهمزة الهمزة الثانية الهمزة الأخير قلبناها ماذا؟ ياء. صار جائيون ثم نجي عليها قاعدة قاضن لا القاضن لا القاضن ونحذف الضمة في الساكنة والياء ساكنة تقع ساكنة نحذف الألف يصبح ماذا؟ جائن على وزني على وزني صار معلوم لو لا صار معلوم لا أنا أطبق العبارة بهالمقدار بعدين نجي إلى رد أصحاب الخليل على سيبويه. يقول ويعرف القلب أيضا بأداء سيفه يعني بأداء سيف القلب يعرف بهذه بأداء سيف القلب إلى اجتماع همزتين يعني لو لم نقل بالقلب لأدى ذلك إلى اجتماع همزتين. هذه العلامة عند الخليل هذا علامة عند الخليل سبواه أصحاب سبواه لم يقبلون هذه العلامة نحو جائن. كيف جائن حصل فيه قلب وذلك بيان القلب بيان قاعدة القلب هنا في هذا المثال وذلك أنه يعني أن جائن أنه اسم فاعل من جاء يجيء مؤتل العين يعني مؤتل العين يعني حال كونه مؤتل العين مهموز اللام فأصله جائن على وزن ماذا؟ على وزن فاعل فأصله جائن بتقديم الياء على الهمزة تقدم يعني الهمزة الياء تقابل العين والهمزة تقابل اللام بتقديم الياء على الهمزة فلو لم يقلاب يعني لم نقل بالقلب فلو لم يقلاب بجعل الهمزة مكان الياء لوجب أن تقلب ماذا؟ الياء التي بعد ألف الفاعل همزة هذا القاعدة تقتضي إذا نترك الياء بمكانها ما نخليها مكان الهمزة سرعة تجد على قاعدة تطبق على قاعدة علالية تجري فيها قاعدة علالية والقاعدة العلالية التي تجري فيها ماذا؟ قاعدة الانقلاب يعني انقلاب الياء همزة بعد ألف الفاعل مثلها في سائل وسائل من سال يسيل وسال يسير سال يسيل سائل ثم تقلب الياء ماذا ألف يصير سائل سائل سال يسير اسم الفاعل سائر الياء تقلب ماذا همزة ألف يصير سائل أيضا نقول هنا جاء يجيء جائع تقلب الياء همزة ألف يصير جائعون وحينئذ يؤدي يعني يؤدي هذا يؤدي تلك القلب وحينئذ يؤدي إلى اجتماعها همزتين في كلمة واحدة وذلك مستكرة يعني عند العرب مستكرة مو عند الخليل أو عند سيبوا هم هذول يعني بين القواعد العربية يعني عند العرب مستكرة يستكرون اجتماع همزتين فظهر أن تلك القلب في مثل جائعون فظهر ماذا كيف يؤدي إلى اجتماع همزتين فيجب ماذا تقدير القلب في مثله في مثل جائن وامثال جائن ثم إعلاله إعلاله هذا المفعول المطلق أخواني مفعول مطلق نوعي ثم إعلاله إعلال قاضٍ مفعول مطلق الأول مو الثاني إعلال الكلمة الثانية ثم إعلاله إعلال قاضٍ وهو قول الخليل فوزنه عنده فالع فالع أو حدثنا بل صار ماذا فالم بعد القاعدة قاعدة الحج تصير فالم عنده فالم وقال غيره أخوان تكتب غيره في بويه قال غيره في بويه لن يصالح به بعضهم يقول لأنه تلميذ الخليل احتراما للخليل لن يذكر اسم في بويه وقال غيره لا بأس باجتماع الهمزتين. نعم نحن نسلم أنه لو تركنا الياء على حالها ويعني ما غيرنا مكانها ولم يجري القلب فيها تقلب همزة تصير اجتماع همزتين، ولكن نقول لا بأس باجتماع الهمزتين. لا بأس باجتماع الهمزتين متى؟ يعني التالين تبقى هكذا؟ لا، إذا عمل حينئذ بهما ما يقتضيه الأصول. أخوان تكتبوا ما يقتضيه الأصول عن ما يقتضيه القواعد، هو التخفيف، تخفيف الهمزة. المراد بما يقتضيه القواعد أي التخفيف، تخفيف الهمزة ألفا. ماذا يقلبها؟ تخفيف الهمزة مع ألف أو واو أو ياء، صح؟ هذا قواعد التخفيف. يعني هنا قلبها ياء، يعني هنا فيما نحن فيه قلبها ماذا؟ ياء، يعني قواعد التخفيف. يعني بهذا الشرط لا بأس باجتماع الهمزتين. هم أسيبهم مو مثل عادي، يعني يعلم وهو متتبع باللغة العربية، يعني يسيبهم نحوي ولغوي متتبع كلام حجة. يعني ما يقول ذلك الخليل يقول مستكره، يعني يسيبهم ما يقول أنه مستكره عند العرب، لا يعلم أنه مستكره، لكن يقول إذا عاملناه بهذه المعاملة أجرينا عليه قاعدة التخفيف يزول الاستكراه. ما يبقى استكراه، يزول الاستكراه. لا بأس باجتماع الهمزتين إذا عمل حين إذا عمل مو عمل إذا عمل حين ذن بهما ما يقتضيه الأصول القواعد. ففي جائئون بالهمزتين قلبت الثانية ماذا؟ جائئون، صح؟ على قياس مثلها في موارد أخرى، يعني مثلها من كلمات، يعني شنو قياس مثلها؟ يعني في مواضع مختلفة عندنا، يعني عندنا نظير إذا استمعت همزة في كلمة واحدة، ويمكن قلب ماذا الثانية ماذا؟ ياء أو ألفا أو واوا، يعني إجراء قواعد التخفيف فيها. ثم يعال إعلال قاض، طبعا يعال إعلال قاض، خلوا هذا بأذهان وخلوا بأذهان أنه هذا عند السبا وعند ماذا وعند الخليل. إعلاله إعلال قاضٍ سواء قلنا برأي الخليل في مذهب الخليل أو قلنا برأي السبوية، على أي حال آخر مرحلة عند الخليل وعند السبوية آخر مرحلة لابد أن يعامل معاملة قاضٍ. بلي بلي قاضٍ يعمل معاملة قاضٍ، إلا أنه إذا الوزن يختلف، التقدير يختلف، عند الخليل فاعل يصير النتيجة وعند سبوه طاعن. عند سبوه لأنه قائل بالقلب يصير فاعل، عند سبوه عند الخليل طبعا قائل بالقلب يكون فاعل، عند سبوه لم يقل بالقلب بل بالانقلاب يكون ماذا؟ طاعن. أورد على هذا القول. هون يقولون الرد والإشكال الذي أورده الذي أورد على سبوه هذا من قبل أصحاب الخليل، مو الخليل نفسه، يعني أصحاب الخليل بعده ومنه قبل عنه. لاحظ إخواني الإشكال الذي أورد على سبوه وأصحاب سبوه. يقول لو كانت يعني لو كانت الياء منقلبة عن الهمزة جائعون والصيصير جائعون لجاز إبقاؤها، لما حدثناها، لما جاءت عليها قواعد الإعلال، ولكن نرى أنه يجب حذفها إجراء قواعد الإعلالية عليها. لاحظوا الإشكال الإيراد. لو قلنا أن الهمزة الهمزة الثانية جائئون لو كانت الياء مقلوبة الهمزة الثانية وصارت جائئون، لما جرينا عليها قاعدة الحذف، لما عملناها معاملة قاضٍ، لبقيت الهمزة الياء على حالها لم تحذف. مثاله مثل دارئ يدرأ شنو اسم الفاعل؟ دارئون، صح؟ دارئون هنا تقلب الهمزة ماذا؟ يجوز قلب الهمزة يا يجوز المقل يجوز لاحظوا كلمة أخواني للتعبير، يجوز بعدين نقل هذه الكلمة يجوز تفيدنا لأنه فيها يجب فجأة يجوز نقول ماذا فرق بين المقامين فرق بين المقامين في دار الأصل دار يجوز أن نقلب ماذا دار نقلب فيه ماذا داري وإذا قلبنا دار قلبناه داري ما نقول دار نقول فيه ماذا داريون تبقى الياء على حالها استهزأ يستهزئ اسم الفاعل ماذا مستهزئ ومستهزئون جمعه هنا يجوز قلب الياء الهمزة ياء نقول مستهزي جمعه ماذا مستهزئون لو كانت هنا ما لا يعني لا تحذف الياء وجوبا نقول مستهزئون صح ولا لو كان في جائعون الهمزة الثانية مقلوبة الياء لعملناه محمد جاري مستهزئون ما نحذف الياء معنى أنتم تقولون حذف الياء ماذا واجب هذا الإشكال الذي ورد عليهم أصحاب سوبر قل هذا الإشكال مو وارد طبعا ما كفر يعني الجواب عن هذا الإيراد فقط نقل الإيراد يقول وأورد على هذا القول أن الياء المنقلبة على الهمزة قياسها القاعدة فيها والقياس قياس القاعدة قياسها أن يصح الهمزة يعني أن تصح الهمزة أن تصح أذكر أن يصحها أن يصح على الأفصح أفضل أن يصح على الأفصح طبعا أن تصح أفضل لأن الضمير هي يعود على ماذا على الياء صح لا والفاء والفعل إذا كان الفاعل ضمير سواء كان عادة على مؤنث أو مذكر القاعدة ماذا يجب التأنيث حتى مجازي لأنه ضمير الشمس طلعت ما نقول الشمس طلعة نقول الشمس لا الشمس طلعت فاعله ما هو هي يرد على الشمس الشيخ حسن عنده فهم دائم نظري وهذا كنا مع اسم شيخ ابن عقيل بناء على تقديم الفعل على الفعل يجوز يقتقدم الفعل على الفعل ولكن إذا ما قلنا بتقديم الفعل على الفعل لا يجوز تقديم الفعل على الفعل إذا ما اعتبرنا الشمس فاعل مبتدا إذا اعتبرنا مبتدا فاعله ماذا يكون ضمير والضمير والفعل هذا كان ضميرا مؤنثا سواء هذا على مجازي او حقيقي يجب ما تأنيثه مبدئيا المساله ايضا قياسهما ان يصح ان تصح على الافصح يعني شنو ان تصح على الافصح يعني ولو كانت ثلاثة الاعلال موجوده فيها اخواني ثلاثة الاعلال موجوده في داري موجوده لا في داريون موجوده قال الاعلال في مستهزيون موجودة قواعد الإعلال لكن يقول أفصح على هذا قالت لا تعل تبقى صحيحة أن يصح على الأفصح فلو كانت الياء في جائيون أنا قلت ما قلت ما قلت في جائيين في جائيين على سبيل الحكاية سرائق بلي سرائق الإعلال يعني إذا كانت سرائق الإعلال موجودة مع أن سرائق الإعلال موجودة لابد أن تعال لكن أفصح لا تعال فلو كانت الياء في جائيون بتقديم الهمزة على الياء منقلبة عن الهمزة لكان الأفصح إبقاء الياء نقول جائيون ما نقول جائن جائيون نبقيها كما في نحو داريون أنا قمت في نحو داري على سبيل الحكاية ما قلت داريون ومستهزيون متى إذا خففت همزتهما فإنه لا يعلم حينئذ إعلال قاض يعني فإن جائن لا يعلم حينئذ إعلال قاض بل يبقى على ماذا جائيون ما نحدث الياء ولما أجمع إجماع مثل إجماعي بين اللغويين ولما أجمع على إعلال جائيين أو جائيون إجماع على الإعلال لما أدنى على إعلال جائيون إعلال قاض عرف أن الياء مقلوبة علم أن الياء مقلوبة لا منقلبة على الهمزة لو كانت منقلبة لما حذفت لما أدنى على حذفها لقلنا جائز حذفها ما واجب، لقلنا جائز ما واجب صح لو لا، ولكن النحويون اللغويون كلهم أجروا على حذف يعني واجب حذفها صح. هذا يدل على أنها مقلوبة ليست منقلبة، يعني حصل قلب فيها، قلب مكاني لا انقلاب، حذف في حذف. ما أجيب إن شاء الله يا شيخ، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.